الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من محاسن الدين الإسلامي أنه حرم العدوان على النفوس بالقتل أو بما دون القتل ظلمًا وعدوانًا، وجعل جريمة العدوان على الأنفس بغير حق مسلمةً كانت تلك الأنفس أو كافرة كبيرةً من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وموبقات العباد في دنياهم وأخراهم. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. فهذا الوعيد في حق من قتل مؤمناً متعمداً، وقال صلى الله عليه وسلم في شأن من قتل كافراً بغير حق: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة. عباد الله، إن الله تعالى شرع القصاص في قتل العمد وجعله الحق الأصلي لورثة المقتول، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم بيَّن سبحانه وتعالى الحكمة من تشريع القصاص، فقال جل وعلا: ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومعنى ذلك أن تشريع القصاص وتنفيذه هو من أسباب انكفاء الناس عن القتل، لأن الإنسان إذا حدثته نفسه أن يقتل وتذكر أنه سيقتل به انكف عن القتل. كما أن الناس إذا رأوا تنفيذ القصاص في القتلة دخلهم الرعب والخوف من ذلك المصير إذا قتلوا فيكفون عنه، فتحيا بذلك أرواح كثيرة وتعم المجتمع الأمن والطمأنينة. ومع إعطاء الشرع حق القصاص للورثة فإنه رغبهم مع ذلك في العفو عن القصاص إلى الدية، فقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فجعل سبحانه جعل التنازل عن القصاص إلى الدية تخفيفاً ورحمة ترغيباً فيه وحثاً عليه، بعد أن كان القصاص هو الحكم المتحتم قبلنا في شريعة موسى عليه السلام. وأمر الله جل وعلا في الآية الكريمة من تنازل عن القصاص إلى الدية أن يطلب الدية بالمعروف، أي فلا يطلب أكثر مما يستحق. وأمر الجاني ومن معه أن يؤدوا الدية المطلوبة منهم بإحسان، فلا يماطلونهم ولا يعنتونهم في استيفاء الذي لهم. ومن عجائب هذه الآية الكريمة أنها عبرت عن العلاقة بين الجاني وورثة المجني عليه، عبرت عن العلاقة بالأخوة، فقال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء. فأخوة الإيمان والدين قائمة باقية لم تنقطع بارتكاب جريمة القتل، وما دامت الأخوة قائمة أي فعليكم مراعاة هذه الأخوة والتعامل بمقتضاها من الإحسان والمعروف الذي ينبغي أن يكون بين الإخوان. وهناك يا عباد الله، هناك عفو أعظم من التنازل عن القصاص إلى الدية، وهو العفو مطلقا ابتغاء ما عند الله من الأجر والثواب في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على العفو لما فيه من الأجر والثواب وحسن العاقبة، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو، أي شفع لدى أهل الحق أن يعفو عن الجاني. فهذه الدرجة هي خير الدرجات وأعظمها أجراً وثواباً. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من القتل والعدوان، وأن يديم على بلادنا الأمن والاطمئنان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، إن الصلح عن القصاص بمبلغ أكثر من الدية جائز شرعا كما دلت عليه الأدلة، ولكن المستوى الذي بلغته مبالغ الصلح المطلوبة للتنازل عن القصاص من بعض الورثة في هذه السنوات الأخيرة خرجت عن حدود العقل والمروءة وما يفهم من حدود الشرع ومقاصده، إذ نرى المطالبات تصل إلى عشرات الملايين استغلالاً لحرص الجاني وأقاربه على عتق رقبته من السيف. أيها الإخوة، إن هذه المبالغات ينبغي التعاون على القضاء عليها لما فيها من المفاسد الكبيرة، منها أولاً أن فيها حرجاً عظيماً وتعسيراً بالغاً على أهل القاتل وقرابته بغير ذنب اكتسبوه، إذ سيبذلون الغالي والنفيس من أموالهم وسيريقون ماء وجوههم سراً وعلناً لجمع الأموال. وقد تضطر كثير من النساء من زوجات أو أمهات أو بنات إلى الوقوف الطويل على أبواب المحسنين وأبواب المساجد للسؤال والطلب وتعريض أنفسهن للمهانة أو الفتنة. ثانياً، أنها قد تورث الأحقاد والعداوات بين أهل الجاني والمجني عليه لما أعنتوهم وشقوا عليهم بطلب هذه المبالغ الخيالية التي يعلم الجميع أنها لم تطلب إلا اغتناماً سيئاً لضعف أهل القاتل بقصد التربح السريع وكسب عشرات الملايين بأسهل طريق من خلال التصميم على المبلغ المطلوب كاملاً أو القصاص. كما أنها قد تسبب العداوة بين الورثة أنفسهم بسبب ما يقع من الخصومات فيما بينهم عند توزيع هذه الأموال. ثالثاً، أن هذه المطالبات بالمبالغ الكبيرة قد تجر أولياء القاتل إلى الكذب وتلفيق القصص الخيالية لاستدرار عطف المحسنين ليسارعوا للبذل والعطاء، فإذا كشف كذبها أضرت بصدق أهل الصدق في الحوادث الأخرى. كما قد يستغل جزء من هذه الأموال المجموعة في أنشطة محذورة، كما أنها قد تشجع بعض سماسرة الدماء على المشورة برفع مبالغ الصلح بالطرق الملتوية ليكون لهم نصيب أكبر في حال نجحت الوساطة إلى قبول الصلح وتم جمع الأموال. رابعاً، أنها ستقلل من خلق العفو والصفح أو الاكتفاء بالديات المقدرة شرعاً، لأن أهل كل قتيل يرون الملايين التي دخلت على أمثالهم فيطمعون في مثلها فلا يعفون ولا يتنازلون إيثاراً للعاجل على الآجل واقتداءً بمن سبقهم في هذا الطريق. خامساً، أنها تعطي صورةً إعلاميةً سيئة غير حقيقية عن مجتمعنا المسلم العربي السعودي الشهم النذيل الذي يحرص أكثر أبنائه على التحلي بمكارم الأخلاق، ومنها العفو والصفح والنبل وحب الإحسان وبذل المعروف والرضا بحكم الشرع والقضاء. فتأتي هذه الحوادث فتعطي انطباعاً للناس أننا مجتمعٌ ماديٌ أناني لا محل فيه للعطف والشفقة، وهذه جنايةٌ على المجتمع لأن الواقع العام غير ذلك والحمد لله. فلنتناصح يا عباد الله فيما بيننا بالبر والتقوى، ونشجع من أصيب في بعض أهله أو قرابته على العفو والصلح، لا سيما إذا كان الجاني ليس هو من أهل الإجرام والشرور، ونذكرهم بما وعد الله به العافين والمحسنين، ونذكرهم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن العزة والرفعة هي في العفو. فإن لم يكن ثمة مجال للعفو فالوصية بعدم المطالبة بما زاد عن الدية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه الابتلاءات، إنه سميع مجيب. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح بلاد المسلمين، اللهم أنزل عليهم الأمن والسكينة والطمأنينة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.